لا بد من هذا خلافا للفراء أو الفراء لا الفراء مع الجمهور في هذا وإنما في تكرار فالسبق بأما لا بد منه أو بالواو لا بد منه فراء في مثل أخرى قال ناخذ درسنا بعد وإما إذا خيرها مستقيمة، خذ إما الدينار وإما الثوب مستقيم. طيب، وهذا التخيير تكون فيه متى؟ تكون التخيير متى؟ تكون التخيير بعد الطلب. أحسنتم، بعد الطلب. وكذلك مثل الإباحة تكون لها أيضا بعد الطلب. الإباحة مثالها ما تقدم، جالس إما الحسنة وإما ابن سيرين، تعلم إما النحو وإما الفقه. قال وجاء إما زيد وإما عمرو، فهنا للشك، والشك والتشكيل والإضرار والتقسيم، أو الإضرار تكون بعد إيش؟ نعم، والإضرار لا يكون بالإما، وإنما يكون فيها كما وافقت أو بما تقدم التشكيك وإيش؟ والشك، يكون فيها التشكيك والشك. كذلك ربما جاءت للتفصيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهي للتفصيل، تفصيل إجمال المتقدم، إنا هديناه السبيل هذا إجمال، إما شاكرا وإما كفورا، ربما أيضا جاءت للتفصيل. طيب، قال وجاء إما زيد وإما عمرو، فمن يعرف؟ جاء إما زيد وإما عمرو. من أخواننا الذين لم يعلموا بعد، أنك معنا عندك جاء في الماضي، نعم، وإما الأولى حرف الطين باتفاق لا محل لها من إعراب، ما في أحد يخالف الأولى أنها ليست عاطفة، باتفاق أنها ليست عاطفة. الواو حرف، الواو حرف عطف على الطين، لكن نريد على ما ذكرنا لو زائدة، زائدة وإما عاقبة، أحسن لك، وإما عاقبة. وعمر معطوف على زيد، وعمر معطوف على زيد، وعلى الصحيح الواو عاقبة، وإما مثل الأولى، وإما مثل الأولى حرف تصدير فقط، حرف تصدير وليس عاقبة مثل الأولى، فالعاقبة هي الواو سالما. قال والعاقبة هي الثانية على خلاف، وخطها الناظم بالتخيير لكونه أشهر معانيها. نعم، خطها الناظم بالتخيير في نظمه ذكر من معانيها التخيير، فقال وجاء للتخيير فاحفظ ما ذكر، وإما إن كتب وجاء للتخيير فاحفظ ما ذكر، خطها بهذا المعنى دون غيره من المعاني، وإن لها معاني غير التخيير كما هو الحاصل به أو المتقدمة التي إما بمعناها، لكن خطها بالتخيير وذكر هذا المعنى فقط لأنه أشهر معانيها. وفي المثال الذي عرضه عني جاء إما زيد وإما عمرو، ماذا أفادت هنا؟ أفادت الشك. أحسن، إذا كان المتكلم لا يعلم، وإن كان يعلم فهي التشكيك. هي الثانية، وخطها الناظم بالتخيير لكونها أشهر معانيها، وكونها عاطبة، وكونها عاطبة، لا هذا استئناف، وكونها عاطبة هو مذهب سبويه والجمهور، وكونها يصح من كلام جديد، وكونه عاطبة هو مذهب سبويه والجمهور. نعم، كونه عاطبة هو ما لم سمعته سبويه والجمهور، وهذا مرجوح والرائد احمد سيأتي، فهم يرون انها عاطبة، وما هو الذي قلنا ايش زائدة، لانه لا يقول عاطب على عاطب، ولا يجوز ان تقول له عاطبة واما عاطبة، هذا لا يجوز، لأن عاطبة على عاطف لا يدخل، على هذا تكون الواو زائدة وإما عاطبة عندهم. قال وكونوا عاطفة هو مذهب سبويه والجمهور، وذهب ابن مالك وأتباعه تبعا لجماعة، منهم أبو علي وابن فارس، أو منهم أبو علي الفارسي وابن كيسان وبرهان، أي وابن كيسان وبرهان، فهؤلاء يرون أنها ليست عاطفة من المتقدمين، وتبعهم على ذلك ابن مالك وأصحابه وأتباعه، أتباعه كابن هشام وكابن حيان وكأيضا كذلك المرادي، كلهم هؤلاء أتباع ابن مالك الغالب. قال

التسمية نحو قوله تعالى أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي إنذارك وعدمه سواء، وهذا التأويل على أن المصدر المؤول مبتدأ وسواء خبر مقدم، وسواء خبر مقدم سواء عليه يطلق من سنة وسواء مبتدأ والمصدر خبر، أو بعد الهمزة التي يطلب بها التعيين، يطلب بها تعيين أحد الشيئين ويقال لها همزة التعيين. فالآن عندنا أن يقفل بها بعد همزة التسمية وبعد همزة إيش؟ التعيين. همزة التسمية هي التي تطلق إيش؟ بسواء، وهمزة التعيين هي التي يطلب بها وبأم تعيين أحد الشيئين، عندك زيد أم عمرو، أو أزيد عندك أزيد عندك أم عمرو، فهذه يطلب بها إيش؟ أحد الشيئين، فهو يعلم أحدهما عندك ولكن لا يعلم من هو بعينه، هو متأكد وجازم أن أحد الزيدين عندك أو أن أحد الرجلين عندك، إما زيد وإما إيش وإما عمر، لكن التعيين هو الذي لا يعلمه، فهو لا تجيبه بإيش، تقول له لا أو نعم، ماذا تجيبه بلا أو نعم يا هشام؟ نعم. نعم أحسنت على الخطأ، وأنت تجيبه بالتعيين، هو يعلم ما يصلح تقول له لا او نعم، خطأ هذا الجواب، وانما تقول له زيد او ايش او عمر، لانه يعلم احدهما عندك، وهذه الهمزة يقال لها همزة ايش التعيين، لما يطلب بها ايش وبأم، يطلب بها وبأم التعيين، انك تعين هذا او ايش او هذا، وضعت فيها يا عبد الفتاح عندك الشيخة والطالب وضعت لا بس نعم التعيين. قال وبعد الهمزة الذي يطلب بها التعيين تعيين أحد الشيئين نحو أجاء زيد أم عمرو، فهو يعلم أن أحد الرجلين جاء لكن ما يعلم من هو بعينه، فهو يعلم أن المجيء حصل من أحد الرجل من أحد الرجلين لكن من هو بعينه ما يدري، فهنا الجواب كيف يكون أجاء زيد أم عمرو، تعين زيد أو إيش أو عمرو. هذا البيت يا عبد الفتاح مرة ثانية الآن وأنا تركته أمس، خذه إن شاء الله بعينه، فهو يعلم أن المجيء حصل من أحد الرجل من أحد الرجلين لكن من هو بعينه ما يدري، فهنا الجواب كيف يكون أجاء زيد أم عمرو، تعين زيد أو إيش أو عمرو. هذا البيت يا عبد الفتاح مرة ثانية الآن وأنا تركته أمس، خذه إن شاء الله بعدين قرا علينا الله لك هذا خاص ولغيرك. قال اي انذارك وعدمه سواء، او بعد همزه التي يطلب بها تعيين احد الشيئين، نريد ان ننتهي من الحروف العربيه صراحه نتاخر، احد الشيئين نحو اجاء زيد ام عمرو بمعنى ايهما جاء، نعم بمعنى ايهما جاء، هذا هو معنى هذا الكلام، فانت تعين له. قال تنبيه يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر، هذه فائده تحفظها، انه يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر، وكذلك العطف لا مانع منه، عطف المضمر على الظاهر، جاء زيد وانا، جاء زيد وانا، مع ان بعضهم يمنع لكن الذي يظهر ما فيه مانع، جاء ابو حيان قل جاء زيد وانا ما فيه مانع، واما عطف الظاهر على المضمر فقد نص عليه هو، هنا نص عليه هو. نقول نص عليه هو نص عليه هو ها يجوز لمين نقول قام هو نص عليه هو يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر، لكن اذا عطف على ضمير الرفع المتصل وجب الفصل، هذه قاعده في الصرف،

بعد وليس متأخر كثيرا لأخوة أصحاب الموصل. أنا أحمد تعمل لما شايف سيادو حياهم الله مرحبا بكم. عند خبره يا الله إلى هنا الحمد لله معنا الله ونحن الله.